لابد ان يكون لها اثر في القلب. هذا الاثر يدفعك الى العمل وعدم الرجوع الى الخلف والى الوراء. ليس بانتهاء رمضان انتهت الطاعه، او انفكيت، او انحللت انت من رباط الطاعه. لا، انت عبد ما دام فيك نفس، انت عبد لله سبحانه وتعالى، وانت مملوك لله تبارك وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فانت عبد لله تبارك وتعالى. فمطالب منك ايها العبد ان تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. تربيت في هذه المدرسة الرمضانية، وتعلمت كيف تطيع ربك جل في علاه، وتحافظ على الصلوات الخمس، وتحافظ على الطاعة، وتقرأ القرآن، فلا أريدك أن تخرج من هذا القطار، وتدور حيث أمرك الله سبحانه وتعالى حتى تلقاه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يستقيموا على هذا الدين، وأمرك في كل صلاة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم. بسورة الفاتحة أم الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ الطريق الذي صار عليه الأنبياء يا عباد الله، الطريق الذي صار عليه الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسب أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، وهم اليهود وكل من ضل وراءهم ولا الضالين النصارى، وكل من كان على شاكلته. فأنت تستقيم على منهج الله في رمضان وغير رمضان، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى طيلة حياتك حتى تلقى الله. نجد أناس لا يدخلون المسجد يا عباد الله إلا في رمضان، حتى إذا انتهى رمضان انتهى هو كذلك من العبادة، وظن أنه بعبادته في رمضان نجا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي فرض عليك رمضان هو الذي فرض عليك الصلاة، هو الذي أمرك أن تطيعه، وهو الذي أمرك أن تنتهي عن محارمه، هو سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تأتي بأشياء وتترك الأخرى. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تعبده حتى يأتيك الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، والاستقامة يا عباد الله هي العمل بما أنزل الله. فاستقم كما أمرت أن تعمل بما أمرك الله، وأن تنتهي عما نهاك الله. فإن فعلت ذلك فقد استقمت. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. كلام جامع لكل لي يعني سبحان الله لكل أبواب الخير. كلمات قليلة ولكن تحمل في طياتها معاني هذا الدين، أسس وركائن هذا الدين. لهذا الحديث الجامع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع الكلم، قال: قل آمنت بالله، آمنت بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبأسمائه وصفاته وما يتصف به سبحانه وتعالى في عيائه، ثم أمر نفسك بما أمرك الله سبحانه وتعالى، أمرك أن تصلي تصلي، أمرك أن تعبد ولا تشرك به شيئا أن تعبد ولا تشرك به شيئا، أمرك أن تصل الرحم، أمرك أن تبر والديك، أمرك أن تحسن إلى جارك، كلما أمرك الله سبحانه وتعالى به تأمر نفسك به، وكلما نهاك عنه تنتهي. هذا لتنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لتنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، تستقم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت عبد في رمضان وغير رمضان، أقول استقم كما أمرت، لقد من الله عليك بصيام شهر رمضان، فالحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، امتن علينا سبحانه وتعالى بصيام رمضان، وغيرنا لا يعلم عن هذا الشرع شيئا، فهو دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه ولا يعرف عنه شيئا غير انه امتنع عن الاكل والشرب والفطر، ولكن الحمد لله الذي امتن علينا بصيامه وقيامه وقراءة القرآن، فله الحمد وله المنة سبحانه وتعالى. كذلك انت يا عبد الله مطالب منك ان تعبد ربك حتى يأتيك الموت، لا تنفك عن العبادة طرفة عين، فانت عبد لله سبحانه وتعالى، ليس عبدا لشهواتك ولا ملذاتك، لا، ولكن عبد لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله حتى موتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هكذا تكون انت يا عبد الله. والاستقامه يا عباد الله ان تلزم طاعه الملك سبحانه وتعالى وتجاهد نفسك عليها، تجاهد نفسك على طاعه الله. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فانت بجهادك نفسك على طاعه الله يوفقك الله سبحانه وتعالى حتى ييسر عليك امر الطاعه، لا سهل ميسرة ليست فيها مشقة، وتجد فيها حب وألفة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا ما قمت إلى الصلاة قمت وأنت مطمئن النفس، راض بها، راض بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه الأمر قام إلى الصلاة فصلى، وأنت كذلك إذا ما حسبك أمر واشتد عليك أمر توضأ ثم ادخل في الصلاة واعرض أمرك على ربك، فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الهم، وهو سبحانه وتعالى رحيم الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى أعلم وبما يحدث لك وبما أنت فيه. سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هم إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: ألحنا بها يا بلال الصلاة، ألحنا بها يا بلال. فكانت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك أنت يا عبد الله هي قرة عين إذا ما امتثلت بأمر الله سبحانه وتعالى وانتهيت عما نهاك عنه الله، تصير هذه الصلاة قرة عين وتطمئن بها وتسكن إليها وترتاح بها. فإذا أردت أن تكلم الله كما قال العلماء ادخل في الصلاة، اعرض أمرك على الله. وإذا أردت أن تسمع كلام الله اقرأ القرآن، فهو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. تدخل في الصلاة تناجي ربك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، مشغول يتكلم مع ربه، يعرض عليه أمره، يسأله، يستغفره، يطلب منه. هكذا حالك يا عبد الله مع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من أول الاستقامة على أمر الله انظر إلى البشريات التي يبشر الله سبحانه وتعالى بها عباده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. البشرى هنا يا عباد الله أثناء خروج الروح، أثناء خروج الروح، والإنسان ضعيف لا يملك له حول ولا قوة إلا بالله، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فتأتيه ملائكة بيض الوجوه من قبل الله سبحانه وتعالى تبشره: أبشر يا ولي الله، أبشر يا ولي الله. ليه؟ استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. فتأتيه البشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة التي وعدك الله بها في الدنيا أبشر بها الآن. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد مقعده من النار أو من الجنة حين خروج الروح، حين يأتيه الملائكة، الملائكة الموكلون بخروج الروح، بقبض الروح. عندك ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وعندك ملائكة معاونين مساعدين لملك الموت. هؤلاء يخرجون الروح بداية من القدم حتى تصل إلى الحلقوم. أما ملك الموت فموكل أن يقبض وينزع الروح من الحلقوم وفقط، فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين. إن كانت صالحة وضعت في حروط أو دفن من الجنة وقبضتها ملائكة الرحمة، وإن كانت غير ذلك فتقبضها ملائكة العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالثبات يثبتك الله سبحانه وتعالى في أشد المواقف التي أنت تحتاج فيها إلى الله، أنت تحتاج إلى الله في كل أنفاسك، ولكن الإنسان إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى بماله وسلطانه وجبروته وصحته، أما في فراش الموت يا عبد الله فلا يملك من هؤلاء شيء، لا صحة ولا قوة ولا مال ولا جاه ولا أي شيء، ولكن هو مستسلم لقضاء الله وأمره. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فانظر إلى الثبات على هذا الدين. أضرب مثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا على الحق. أبو بكر الصديق مثلا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ثباته على الحق في وقت شديد كاد أن يعصف بموت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر الصحابة أن يرتدوا عن هذا الدين، فثبته الله سبحانه وتعالى بأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قام عمر بن الخطاب فرد وقال: من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه بسيف هذا، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران. صدمة جديدة يا عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ثم نسمع بموته، يعني الأمر إذا ما تخيلته تخيلا حقيقيا لن تتحمل لحظة واحدة فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابة من ذهب بصره، ومن الصحابة من لم تحمله قدمه، ومن الصحابة من مات على الفور، فكان هؤلاء من صدمة موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحملوه، ولذلك قام الفاروق عمر وهو لا ينكر الموت ولكن لم يتحمل هذه الصدمة، فقام وقال ما قال: من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه بالسيف هذا، إنما ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى إلى لقاء ربه. فقام أبو بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فوجده قد مات، فقبله وقال: كنت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى انتهى من الآية فركت جناسها، وانتهى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الكلام وقال: والله وكأني أسمع هذه الآية إلى أول مرة. ثبت الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأبو بكر الصديق بصدقه مع الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة يا عبد الله هي النجاة بين يدي الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنت عبد لله سبحانه وتعالى شئت أم أبيت، عبد لمالكك يوم القيامة يسألك عن الكبير والصغير، عن النقير والقطمير، تسأل عن كل أعمالك وأفعالك في هذه الدار، فأحسن العمل وأحسن المسير إلى الله سبحانه وتعالى. الاستقامة أنت المستفاد بها أولا، وتنجو بين يدي الملك سبحانه وتعالى وتبشر بها في الجنة وأنت في تلك الدار. يثبتك في القبر عندما يسألك الملكين ما ربك وما دينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيك، فتقول الملكة أبشر أبشر لا تخاف، ويخبرانك عما يحدث لك في القبر، فتقول ربي الله دين الإسلام الرجل الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. التذكير هذا يا عبد الله إنما هو من استقامتك على هذا الدين في هذه الحياة الدنيا، وليست ذكاء منك لا، ولكن بتوفيق الملك سبحانه وتعالى لك، لأنك استقمت على شرع الإيمان، تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، تحافظ على قراءة القرآن، تكن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. أعلم أناس كما قلت لا يصلون إلا في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يدخلون المسجد إلا في رمضان، لا يقرؤون في كتاب الله إلا في رمضان، لا يصلون إلا في رمضان. ليه؟ هو سبحان الله الذي فرض عليك الصيام هو الذي فرض عليك الصلاة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض عليك الصلاة، وهو سبحانه وتعالى الذي فرض عليك الصيام، فلماذا صمت في رمضان وصليت وعندما انتهى رمضان تركت الصلاة؟ لا أقول لك صمت ولكن أقول تركت الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم نوافل، صيام نوافل أي صيام الفريضة. أقول أن تحافظ على الصيام ما استطعت إلى ذلك سبيل، فأجره عند الله كبير، وتحافظ على الصلاة ما دمت حيا، لا تنفك عن العبودية طرفة عين، فأنت عبد الله سبحانه وتعالى، فأنت عبد الله سبحانه وتعالى، تحافظ على الصلاة حتى تنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى تبشر بالجنة وأنت في تلك الدار، وحين خروج الروح وحين أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حرم أبداننا على النار، اللهم حرم أبداننا على النار، اللهم حرم أبداننا على النار، اللهم حرم أبداننا على النار، فإنا لا نقوى عليها، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.